لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. وفيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. وفيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. وفيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا الباب 63 من كتاب التوحيد، وذكرناه قبل ذلك. وفيه يقول جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا في عنوان الباب، يقول ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام يعني حد يقسم يتألى، الألية اليمين، الإقسام على الله يعني حد يتكلم عن الله عز وجل، عن قضائه وقدره، عن فعل الله، ويجزم ربنا حيعمل كذا. هنا أي يدرك أن الله يفعل ذلك؟ هذه لا يقولها إلا نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيخبر عن الله: ربنا يقول لكم كذا، ربنا سيفعل بكم كذا. أما إنسان يحلف يعني ما اكتفاش أن ربنا حيفعل بكم كذا، لغاية ما حلف والله لا ربنا يعمل كذا، كأنه يريد أن يلزم الله عز وجل بهذا الذي يقوله، وخاصة إذا كان في حجر رحمة الله سبحانه عن الخلق، كالإنسان هذا اللي قال: والله لن يغفر الله لك، والله لن يدخلك الله الجنة، والله لن يغفر الله لك أبدا. هنا إيش عرفك؟ هل أنت قادر على ما في يد الله سبحانه؟ هل أنت تحدو رحمة الله سبحانه؟ الأعرابي اللي جاء للمسجد ودخل وكان يعني لسه إسلامه جديد، ودخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودلس يبول في ركن من أركان المسجد، فالصحابة قاموا وقالوا: ما بتعمل إيه؟ هنا هذا مسجد صلى. فالرجل خلاص تبول فيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه لا تزلموه بولته، دعوه لا تزلموه بولته. ثم أمرهم بسجل من ماء، سجل من ماء يلقونه عليه، يسكبونه عليه. الرجل يعني جهل ففعل هذا الشيء الذي يدل على جهله، وأجهل من ذلك كمان أنه أم يدعو بدعاء عجيب جدا، يقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من جهل هذا الإنسان، جهل فوق جهل، يعني جهل أحكام المسجد فجلس يقول في المسجد، وجهل قدرة رب العالمين سبحانه ورحمته سبحانه، فطلب الرحمة له ولمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، ومحدش تاني يرحمه ربنا سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حدرت واسعة، رحمة ربنا عظيمة واسعة، تدعو لك ولمحمد بس، وبقية الناس ما يخدوش رحمة الله سبحانه. هذا من جهل هذا الإنسان أن يدعو مثل ذلك. طيب إذا كان يحلف بقى على الله: يا ربي والله ما ترحم حد من هؤلاء، والله ما تدخل حد من هؤلاء الجنة، يدريك أن الله عز وجل يجاوبك بإني طيب رحمتهم كله، وإنت اللي مش هرحمك، وإنت اللي، لأنه يحجر رحمة رب العالمين سبحانه. فهذا الرجل الذي كان عابدا، واضح أنه ما كانش عالما، إن العبادة قد تقود صاحبها إما إلى الجنة وإما إلى النار. العابد إذا تعلم فعرف كيف يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، بعلمه يعرف كيف يتعبده. أما إذا كان جاهلا لا يعرفه، فإذا به يظن غرورا إن عبادته دي خلته فوق وكل الناس تحت، وهو إلا أفضل من الناس، وهو إلا، فإذا به يكلم أخا زيمة هنا في الحديث يقول تبتعصي بتعصي والله ما ربنا ما غفر لك والله ما هم دخلك الجنة أبدا. غضب الله عز وجل، إيش عرفك إن دخلوا الجنة ودخلوا في الجنة؟ طيب دخلت الجنة ودخلتك أنت النار. وقدمنا شرح هذا الحديث قبل ذلك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، أو بقت يعني أهلكت وضيعت عليه الدنيا في الدنيا وفي الآخرة. في دنياه أنه بسبب هذه الكلمة قدر الله عز وجل عليه الموت ما لحقش يتوب بعدها، الاثنين قبض في هذه الساعة. ده بيقول له خليني وربي، وده يقول له ربنا والله ما هو غفر لك. طيب موتهم ربنا هم الاثنين. لما أماتهم قال لهذا الإنسان ادخل الجنة غفرت لك، وقال لهذا الآخر أكنت قادرا على ما في يدي تحدو رحمة الله سبحانه وتعالى اذهبوا به إلى النار، أدخله النار. يبقى لا عش في الدنيا عشان يتوب، ولا إنه في الآخرة أخذ نصيب، كان من أصحاب النار. لذلك يقول لنا في المسائل هذا الباب فيه التحذير من التألي على الله، يعني القسم على الله بمثل ذلك. وقلنا أن القسم على الله قد يكون من إنسان صالح ويقسم على الله بطلب خير، بطلب خير، والله يا ربي أعطني كذا، والله يا ربي أنزل علينا الغيث. قد يكون إنسانا مستجاب الدعوة فالله عز وجل يستجيب له، فهو لشدة حبه لله ولعظيم إخلاصه فهو بيطلب من الله ويلح على الله. ولذلك جاء في الحديث قدمناه قبل ذلك ونذكر نصه الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البراء ابن مالك رضي الله عنه أخو أنس ابن مالك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. البراء رجل من العباد ومن الأفاضل الصحابة ومن المجاهدين العظام ومن الأبطال في القتال، كان بطلا عجيبا. ولذلك كان في عهد عمر رضي الله عنه عمر يأمرهم أن يستعينوا بالبطل من الأبطال، ما يهموش جيش في ألف رجل فيه يهجم عليهم، فكان عنده اندفاع عظيم يدل على بطولة هذا الرجل رضي الله عنه. وكان عمر ينصح الناس استعينوا به ولا تولوه، ده ما يصلحش الأقائد. ليه؟ هو كجندي بطل يتقدم بس متهور، متهور تهور على نفسه، فيكون في النهاية أنه كسب الجنة بهذا الاندفاع جزاه الله خيرا. لكن المسلمين يقول للمسلمين روحوا اهجموا بمثل ما يفعل هو، لا الأمر صعب جدا. هو كان يغامر بنفسه طلعوني فوق الحاجات بتاعتكم وارموني على الأعداء ويقاتل الأعداء ويفتح باب الحصن للمسلمين، هو يقدر على ذلك. وهو جندي افعل اللي انت عايزه، وانت جندي افعل اللي انت، أما وانت قائد لا انت هتضيع الناس اللي معاك. لذلك كان عمر يقول استعينوا به ولا تولوا، ما يبقاش والي عليكم، ما يبقاش أميرا على الجيش، ما يبقاش ما يصلحش هذا. قال رضي الله تبارك وتعالى مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. ده في الحديث عند الترمذي وحسنه الترمذي وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث ذي طمرين لا يؤبه له. كم من أشعث يعني كأنه في كثير، من أشعث إنسان شعره منكوش، أشعث مش مهتم بالزينة، ما بيهتمش إنه يزوق نفسه ولا كذا، إذا نظر إليه الناس يستألوه. قال ذي طمرين يعني لابس إزار ورداء، لا هو لابس أفطان حل ولا هو لابس بدلة جميلة، لا لا لابس إزار ورداء طمرين يعني أثياب، ثياب خلقة، ثياب بالية لابسها، لا يؤبه له يعني محدش بيعبره محدش بيبصله إنه يعني واحد فقير واحد غلبان واحد كذا. ولكن هذا الإنسان لو أقسم على الله لأبره، عجيب. عند الناس ملوش وضع، ملوش قيمة، ملوش كلمة عند الناس، لكن عند الله وصل لدرجة من الولاية أن يقول يا ربي والله تعمل لنا كذا، فإذا بالله يستجيب ويعطي. هل أي إنسان؟ لا مش أي إنسان، وإلا قال لهم كلكم كل الصحابة، والصحابة لا نشك في أنهم كلهم قد مدحهم الله سبحانه بأنهم الصادقون وأنهم المفلحون، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن منهم من في هذه الصفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك، منهم البراء هذا. يبقى شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن البراء هذا لو أقسم على الله الله يبره، عرفوا له ذلك وهو كأنه يظن بذلك إنه ما يحلفش ولا يقسم على الله سبحانه إلا لما يطلب منه، كأنه هو في نفسه يرى نفسه أقل وأحقر من ذلك، فما كانش يفعل هذا الشيء. مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث عند الحاكم وعند البيهقي وغيرهم بر من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين. كم من ضعيف، يعني هو في حاله ضعيف، شكله فقير وشكله كأنه غلبان وشكله، منهم البراء هذا، منهم اللي كان بطلا في القتال، بطل في القتال ما يهموش ألف واحد أمامه، ما يهموش حصن مقفول هو يرمي نفسه جوه الحصن ويقاتل أهل الحصن، ما يهموش كان الكفار في موقعة من الواقعات يرموا على المسلمين جنازير من حديد محماة نار نار، يجيب جنزير الحديد يحطه في النار لغاية ما يبقى أحمر نار، ويرمي على المسلمين في خطاف يروح خاطف واحد من المسلمين به على فوق. صنع هذا أمام البراء، وجد خطاف الحديد خطفوا به رجلا من المسلمين، ليه مسخنينه؟ عشان ما حدش من المسلمين يقدر ان هو يشده، فإذا بالبراء يمسك بهذا ويشده يكسره من فوق، يكسره وينجي الله عز وجل على يده هذا المسلم. إذن البراء كان أسطورة في القتال، في الشجاعة، في طيب بين المسلمين. اتعلموا يا جماعة، اتعلموا التواضع، اتعلم ما تستغلش قدرتك على الناس ان انت تقعد تزعق واللي انت عايزه تاخده بصوتك العالي واللي انت عايزه تاخده بقوتك، لا لا لا لا لا، كن ضعيفا متضعفا كهذا الرجل، ضعيف متضعف في نفسه يستضعفه الناس، في وقت الحرب يشوفوه بطل، في غير وقت الحرب غلبان واحد من الفقراء ما لهش صوت في الناس، ما حدش بيوصله. هذا البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبر قسمه. منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. ثم ذكروا إن البراء لقي زحفا من المشركين وقد أودع المشركون في المسلمين. البراء لقي زحفا من المشركين، المشركون كانوا عددا كبيرا وانتصروا على المسلمين وأوجعوا في المسلمين، يعني قتلوا فيهم وجرحوا فيهم لغاية ما بقى المسلمين مش عارفين يعملوا إيه مع الكفار. قال: فقال المسلمون: يا براء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم على ربك، شايف اللي احنا فيه، أقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى. هو ما بدأش من عند نفسه، ما أقسم، كأنه رأى نفسه إنه مش أنا، مش أنا، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما في، فلذلك هو غيب عنه هذا الشيء، ما فعلش. فلما ذكره المسلمون إذا به يقسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، امنحنا أكتافهم، خليهم أسرى تحت إيدين، إذا بالله عز وجل يستجيب. ثم التقوا على قنطرة، قنطرة قالوا اسمها السوس، قنطرة السوس، فأودعوا في المسلمين مرة ثانية، فريق ثاني من الكفار أودعوا في المسلمين في مكان آخر، فإذا بالمسلمين يقولون: يا براء، أقسم على ربك، أقسم على ربك، أنتوا هتستحلوها بقى كل شوية، أقسم على ربك، وبعدين نرجعوا بعد كده تقولوا ده البراء، أقسم ربنا نصرنا، البراء البراء، فإذا بالبراء يقول: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم، عشان ما يرجعوش يقولوا البراء البراء البراء، يزكوني، لا لا لا، خذني في هذا الشيء. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا نوع من القسم على الله سبحانه وتبارك وتعالى. أقسم على الله عبد ضعيف عند الناس، ضعيف مش في القوة، لا لا لا، القوة ده بطل من الأبطال، ولكنه ضعيف في حاله، فقير في ثيابه، ذو ثمرين لا يؤبه له، ولكنه عند الله عظيم. فأقسم على الله مرتين يستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى له، كما سمعتم في هذا الحديث. نرجع للفوائد اللي بيذكرها لنا فيها. يقول: التحذير من التألي على الله وكون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والجنة كذلك. يبقى احذر من القسم على الله. القسم يعني على ما في يد الله، إنك تقول: والله ربنا ما حيدخلك الجنة، والله ربنا ما عطيك كذا، والله ربنا ما حيرزقك، ربنا حيقفل في وشك أبواب، وتقسم على الله. إيه يدريك في هذا؟ ليه تقسم على الله؟ لعل الله عز وجل يعادلك أنت بالعقوبة ويفرج عن هذا الآخر. فقال لنا إن النار أقرب إلى الإنسان من شراك نعله والجنة كذلك. يا ترى الإنسان العاصي ده اللي في الحديث الأولاني، هل كان يعني ما قال خليني وربي مش عارف أنه عاصي؟ عارف أنه عاصي، مش عارف أن ربنا حيحسبه ويعاقبه على هذا الذي عارف هذا الشيء، ولكن مع ذلك غفر الله عز وجل له أنه تواضع لله فاستحق بتواضعه أن يكون من أهل الجنة، حتى وإن قال لصاحبه إن خليني ورب خليني وربي. كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، النار الإنسان الذي أقسم على الله أنه ما يدخلش ذا الجنة، هنا كان يظن أنه هو اللي حيناله هذا الشيء، ما كان يظن، كان فاكر نفسه أنه هو بعبادته الكثيرة هو يستحق الجنة، هو اللي ناجي والتاني ده هل كان. فإذا بالنار أقرب له، مات حالا أدخله الله عز وجل النار والعياذ بالله. فيه شاهد لحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، هذا الحديث الذي رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي وغيره من حديث بلال بن الحارث المزني. حديث أبي هريرة في إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بها درجات. العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني هذه صفة العبد المخلص، العبد المنيب المطيع القانت لله الخاشع، إنه بيتكلم يرضي ربه سبحانه، لكن ما بينظرش وراء ذلك، ده أنا قلت النهاردة حتة خطبة، ده أنا أديت حتة درس النهاردة، ده أنا لا لا لا لا. المؤمن يقول بيخلص نفسه من ربنا، أنا قلت هذا شيء مش على باله، إن الكلام اللي يقول ده حيدخله الجنة، لا ده خايف اللي يدخله النار، خايف من هذا الشيء. لا يلقي لها بالا، يمر في الطريق يأمر بالمعروف، اتقوا الله، قوموا صلوا يا جماعة، اعملوا كذا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ابتغاء وجه الله. أما أن الكلمة دي حترفعه في الجنة، هو مش على باله هذا الشيء، هو يرجو أنه يرضي ربه سبحانه وتبارك وتعالى، هو يرجو ربنا يدخله الجنة. فلذلك لما يقول ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يظن إنه ما بيفكرش في إنه الصدقة اللي أنا طلعتها وديتها الفقير دي يا ترى درجتها ده ربنا حيرفعني فيها أعلى الجنة، لا لا لا، هو السيء ربنا يقبلها، بس ربنا يتقبل منا هذا الشيء. فإذا بالله عز وجل لتواضع هذا الإنسان يرفعه فوق خالص. شوف هنا ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. إذا بهذه الكلمة الطيبة اللي قالها إذا بالله يقول أنا رضيت عنك، اعمل اللي انت عايزه، أنا رضيت عنك، فإذا به في رضا الله لغاية ما يموت هذا الإنسان لا يفعل إلا الطاعة ولا ينظر، ما بيعدش أنا عملت كذا في يوم كذا، لا أنا ما بيعدش، سيبها عند الله عز وجل، ربنا اللي بيحاسب يوم القيامة. اعكس، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. سبحان الله، عبد يتكلم بكلمة مش على باله المصيبة اللي في هذه الكلمة، شتم إنسان، استكبر على إنسان، رفع صوته في المسجد وهلل في المسجد، ما يعرفش الكلمة دي هتعمل فيه إيه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا بها بهذه الكلمة يسخط الله عز وجل. أنت بتتكبر على الناس، تفكر نفسك أعلى من الناس، أنت فكر نفسك أنت الولي وغيرك ما لهمش حاجة عند الله، فإذا بالله اكتب عليه سخط، سخطه. إذا كتب سخطه إما أن يحييه إما أن يميته، هذه العبد اللي في هذا الحديث الأولاني أماته الله حال، تحلفت على ربنا مش هيدخل هذا الجنة، طيب تعالى بقى دلوقتي ويعادله عاه. الآخر قد يتركه الله عز وجل ويكتب عليه سخطه، فإذا به يسير في غروره إنه عابد وإنه ما في حدش قده، هو أعلى من الناس وأفضل من الناس، وإنه يفضل ماشي في هذا الغرور لغاية ما ربنا يأخذه. احذر من الغرور، احذر من الاستكبار على الخلق، لا تدري لعلك تموت ويد الناس وقت ما بيصلوا عليك يقول لك مش ده اللي كان بيعمل كذا يعمل كذا، تلاقي يصلوا عليك من غير نفس، إذا صلوا عليك تلاقي إنه بيتصلى ويسيبك ويمشي، يسيبه مهما تصلي عليه ليه، ده طول عمر بيأذينا طول عمر، ده كان جار سوء، ده كان صاحب سوء، ده كان كذا، ده كان كذا. هنا يكتب الله عز وجل سخطه، فإذا بقلوب الناس تتغير من ناحيته. احذر أن ينظر إليك الناس إن أنت شرير لأن صوتك عالي، لأنك بتحكم في الخلق، لأنك بتاخد اللي في مزاجك بإيدك وبدراعك وبصوتك، احذر من هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: شركم من اتقاه الناس مخافة شره. الناس بتتقي بس ابعد عنه يا عم سيدنا، منه ابعد عن فلان ده، قال له بعدنا شرير، لا ده بيعمل كذا وبيأذي وبكذا. شركم من اتقاه الناس مخافة شره، فإذا به يكتب الله عز وجل عليه سخطه إلى يوم يلقاه سبحانه تبارك وتعالى. في رواية أخرى للحديث نفسه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، ما يتبين يعني بيقول الكلمة أهي طلعت منه كده، ما بصش قال إيه، لعله وقع في الكفر بهذه الكلمة، لعله وقع في الغرور بهذه الكلمة، يقول يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يقع في النار بكلمة. أما لو كانت كلمات بقى، أما لو كانت أفعال. لذلك العبد المؤمن يخاف من الله عز وجل ويمسك لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ولغيره: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، حاسب نفسك، مش كل كلمة تيجي في بالك تروح قايلها على لسان، احذر، أمسك عليك لسانك. وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، بيتك أوسع لك من الدنيا كلها، فليسعك بيتك. إذا كنت هتطلع تؤذي الناس لا خليك قاعد في بيتك، لا تؤذي أحدا من الناس. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لما تقع في خطيئة، لما تقع في معصية، مش إنك بس تتوب، لا، ابكي، ابكي عليها لعل هذه الدموع تمسح عنك الخطأ والخطيئة عند الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.